على بالي على بالي ابن بلدي على بالي وعلى بالي على بالي حبيبي على بالي على بالي على بالي ابن بلدي على بالي مشاعري عيش مرتاح فيك شهيد راح ورد جناين زين بلدي ضحى بعمر وراح لكل مشاعري عيش مرتاح ضحى بعمر يا بلدنا راح ولدنا في حبك علشانك مش كتير نفنى جيل ورا جيل مصر يا أحلى وطن في الدنيا بشعبك أنا رافع راسي بقول للكون أنا مصري وعلى بالي على بالي حبيبي على بالي على بالي على بالي يا ابن بلدي على بالي وعلى بالي على بالي حبيبي على بالي على بالي على بالي يا ابني بلدي على بالي.